السؤال، هل تقرأ زكاة الفطر على الجنين أم لا؟ الجنين قال في الحديث الصحابة قالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج الزكاة على الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد من المسلمين. والجنين لا يسمى لا صغيرا ولا كبيرا، وإنما لا يزال لم يغرق في الدنيا، فليس تلزم فيه زكاة الفطر، ليس تلزم فيه زكاة الفطر، إلا إذا كان ولد، إذا ولد بعد زمان وجوبها. ومتى تجب زكاة الفطر؟ هل بالفطر من آخر ليلة من رمضان، يعني بعد غروب شمس يوم 29 إذا كان الشهر ناقصا، يعني في 29، ولا بعد غروب شمس يوم 30 إذا تم، فهنا تجب زكاة الفطر، أو بطلوع فجر يوم العيد، أو بطلوع فجر يوم، فإذا دخل وقت الوجوب وولد فهنا تجب زكاة، هنا تجب الزكاة. أما دام جنينا في بطن أمه فلا تجب الزكاة. بعض العلماء يرى ذلك ونقل قول التابعين، ولكن هذا من باب التفاؤل، تفاؤلا ليخرج حيا، لكن ليست واجبة، ليست واجبة ولا دليل على إخراجها.